الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. يعني آخر موضوع تكلمنا عنه في الدرس الماضي ونواصل الحديث عنه إن شاء الله في هذا الدرس، هو موضوع جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد. إن الإنسان يقول لامرأته أنت طالق ثلاثة، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكذلك أيضا إذا قال لها أنت طالق ثم قبل أن يراجعها قال لها يعني ولو في مجلس آخر وهي لا تزال في عدتها من الطلاق الأول، يعني مدة عدتها اللي هي ثلاث حيضات، فلو هي لسه لا تزال في عدتها من الطلاق الأول وبدون أن يراجعها قال لها أنت طالق مرة ثانية أو أنت طالق مرة ثالثة وهي لا تزال في عدتها من الطلاق الأول وبدون أن يراجعها راح أوقع عليها طلقة ثانية أو ثالثة. فهذه التطليقات الثلاث، هنا كونه يعني جمع ثلاثة تطليقات، يعني هنا اختلف الفقهاء في حكم ذلك وفيما يترتب عليه، وخلاصة المذاهب في هذا أنها كما يلي. المذهب الأول يقول إن جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد أنه جائز وليس حراما، وأنه يجوز للإنسان أن يطلق امرأته ثلاثا وأنها تقع ثلاثا، أن ذلك يعني يجوز وأنها تقع ثلاثا. وهذا المذهب هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد جائز وتقع ثلاثا. عندنا المذهب الثاني يقول جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد أو يعني هو أمر محرم ومنهي عنه، ولكنها تقع ثلاثا، لو وقع منه هذا فقد أثم وتحتسب عليه ثلاث تطليقات. وهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. إذن الأئمة الأربعة اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء. ما الذي اتفقوا عليه؟ أن التطليقات الثلاث تحتسب ثلاثا، إذا طلق ثلاثا في لفظ واحد أو مجلس واحد تحتسب عليه ثلاثا، هذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. لكن اختلافهم هل هذا العمل يعني حلال أو حرام، هنا الإمام الشافعي يقول حلال والأئمة الباقون يقولون حرام، لكن الإمام الشافعي وبقية الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن الثلاثة تقع ثلاثة. طيب هذان مذهبان. عندنا مذهب ثالث وهو مذهب ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من العلماء، يقولون جمع التطليقات الثلاث في مجلس واحد أو لفظ واحد أو حتى يعني في مجالس متعددة بدون رجعة بينها وقبل انقضاء عدة الطلاق الأول، يقول إن هذا العمل يعني أمر محرم ولكنها تحتسب عليه طلقة واحدة فقط، عمل محرم ولكن تحتسب عليه طلقة واحدة فقط. فإذا قال المرأة أنت طالق ثلاثا نقول أثم بهذا ولكن تحتسب عليه واحدة، وأنت طالق أنت طالق أنت طالق نقول يعني قد أثم بهذا وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وتحتسب عليه طلقة واحدة. المذهب الرابع وهو مذهب الظاهرية أو بعض يعني فقهاء الظاهرية، قالوا هذا طلاق محرم ولا يقع شيئا، لا يحتسب شيء لا واحدة ولا ثلاثة، لا يحتسب شيء بالمرة، يعني لأنه قالوا هذا طلاق محرم ولا يقع شيئا، يعني كأنه لم يطلق. إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول هذا طلاق محرم ولا يقع به شيء، لا طلقة ولا أكثر، يستغفر الله تعالى ولا يقع عليه أي شيء. طيب فالمؤلف هنا رحمه الله يعني أطال الكلام يعني في نقل يعني النقاشات بين الفقهاء، لأن الموضوع يعني الموضوع مهم، وخاصة أن الرأي الذي يقول يعني بعدم بأنها يعني تحتسب طلقة واحدة فقط وليست ثلاثا، أن هذا الرأي يعني مخالف لمذهب الأئمة الأربعة، فكان لابد يعني من بيان حجة هذا القول وعلى ما استند يعني ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه عليه. أذكر في الدرس الماضي قرأنا جزءا من كلام ابن تيمية ولا وقفنا عنده؟ وقفنا عنده. طيب، يقول: وقال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 22 من الفتاوى، قال: وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاثة له. يقول ابن تيمية: ليس في الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاثة له، ونكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين. نكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه. يعني إذا قلنا إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا تحتسب ثلاثا، فإننا بهذا حرمناها على زوجها الأول، يعني لأنه بعد الطلقة الثالثة خلاص ليس له رجعة، فكأننا حرمناها عليه وأبحناها لرجل آخر أن يتزوج بها، يعني عن غير رغبة من الأول، يعني هو يريد أن يراجعها، فإحنا الآن حرمنا على الأول أن يراجعها وأبحنا لآخر أن يتزوج بها. قال: وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. يقول أن يعني الذي وقع يعني من عمل الناس أنهم لما أصبحوا يأخذون يعني بمذهب الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يحتسب ثلاثا، فصار الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، خلاص الآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على هذا الرأي، لأنها طلقت ثلاث، فيبدأون يبحثون عن رخصة في موضوع نكاح التحليل، ويأتي برجل يتزوج امرأته ويدخل بها وبعدين يطلقها حتى يحلها للزوج الأول. فيقول: لو قلنا أنها تحتسب واحدة لما يعني أوقعنا الناس في يعني مشكلة البحث عن مخرج عن طريق نكاح التحليل. فيقول إن الفقهاء الذين قالوا إن الثلاثة تحتسب ثلاثة ولو كانت في لفظ واحد أو مجلس واحد، يعني كان قولهم هذا ذريعة، يعني وسيلة إلى وقوع كثير من الناس في موضوع نكاح التحليل، ونكاح التحليل محرم. فهو يقول سد الذريعة، يعني أن سد الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام بأن نفتح للناس مجالا أنه إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد نقول يمكنك أن تراجعها في العدة وتحتسب عليك واحدة فقط، فبهذا لا نحوجه إلى الوقوع في نكاح التحليل. قال: ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. قل ما حصل قط يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن امرأة يعني رجعت إلى زوجها بعد التطليقات الثلاثة عن طريق نكاح التحليل. قال: بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، إلى أن قال: وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما لا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن وجود نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام احتسب الثلاثة واحدة، كما مر بنا في الحديث يعني أن ركانة رضي الله عنه، الصحابي ركانة رضي الله عنه، طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، كما مر بنا. وحديث ابن عباس اللي كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل طلاق الثلاث واحدة، تحتسب واحدة. فيقول لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينسخ حكم كان إيه ثابتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينسخ في حياته فلا يمكن أن ينسخ بعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال قد صح عنه صلى الله عليه وسلم، بقية كلامه يقول قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، يعني الجزء الأول من خلافة عمر رضي الله عنه تحديدا كما مر بنا سنتين في عهد عمر، يعني أول سنتين في عهد عمر كانت الثلاثة تحتسب واحدة، ثم بعد ذلك إيه عمر رضي الله عنه هو الذي جعل الثلاثة ثلاثة. قال وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم. يقول يعني إن حديث كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني من الأشياء المستبعدة جدا أن يقال إن الصحابة كانوا يحتسبون التطليقات الثلاثة في اللفظ الواحد أو المجلس الواحد يعتبرونها واحدة، وأن هذا لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذا وإن كان كالمستحيل، وهذا الشيء إن كان كالمستحيل أن يكون هذا الشيء يحصل في عهده وهو لا يعلمه عليه الصلاة والسلام، لأن عادة مسائل الطلاق الناس يعني يرجعون فيها يعني إلى الفقهاء ويسألون ويعتنون بشأنها وكذا، يعني الملاحظ حتى في أزماننا هذه يعني الناس إذا شكوا في موضوع الطلاق وكذا من كان عنده دين ويخشى الله يذهب ويتأكد يعني أن هذه الطلقة وقعت أو لم تقع وما الذي عليه أن يفعل وكذا. فالمظنون يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يكونوا يحتسبون الثلاثة واحدة هكذا من تلقاء أنفسهم من غير رجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا استفتاء له ولا وكذا، فيقول هذا الشيء يعني كأنه مستحيل يعني أن يحصل. قال وغاية قال وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق رضي الله عنه بذلك. يقول حتى لو سلمنا جدلا يعني وكأن يرد على إيه على بعض الفقهاء الذين يجيبون على حديث كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لعل إيه لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك أو لم يبلغه أو كذا، فيقول هذا الشيء يعني مستبعد يعني جدا. وحتى لو سلمنا جدلا يعني أنه كان يحصل هذا، فمعناه أن الصحابة كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر بذلك. وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم فهذه فتواه، وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ولا معارضة لذلك. فيقول يعني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أفتى بهذا، يعني ليس فقط فتوى الصحابة بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أفتى بهذا، لأنه مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ركانة قال عليه الصلاة والسلام فإنما تلك واحدة لما طلق امرأته ثلاث. فإذا المسألة ليست فقط فتوى الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بل هي فتوى رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه. قال ولا معارض لذلك. ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة. طيب لماذا عمر رضي الله عنه احتسب التطليقات الثلاثة ثلاثة؟ قال هذا فعله عمر رضي الله عنه اجتهادا منه على سبيل العقوبة للناس، لأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد أو في اللفظ الواحد يعني أمر محرم على مذهب جمهور العلماء، وعمر رضي الله عنه يرى أن هذا شيء محرم ووجد أن الناس قد تمادوا فيه، فهو يريد أن يردعهم عن هذا الشيء المحرم، فجعل يعني نوعا من التعزير أو العقوبة لهم. قال لهم إيه الذي سيطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد سأحتسبها عليه ثلاثا وأمنعه من مراجعتها، يعني على سبيل الزجر والعقوبة حتى يرتدع الناس عن هذا، لأنه كما سبق أن هذا الأمر قد انتشر في عهد عمر رضي الله عنه، بدأ يكثر في الناس أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته يقول أنت طالق ألفا وأنت طالق عدد نجوم السماء، وأنت يعني حتى صاروا إيه يستهينون بهذا الأمر، لا يكتفون حتى بالثلاثة بل يطلقون يعني أكثر من ثلاث، وفشى فيهم هذا الأمر. فأراد عمر رضي الله عنه أن يعاقبهم يعني ويردعهم عن هذا، فحكم بهذا. قال وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، المعنى لئلا يرسلوها جملة، يعني لئلا يجمعوا التطليقات جملة واحدة، يعني المطلوب التطليقات تكون مفرقة، يعني كل طلقة يعني لها عدتها التي يمكنها أن يراجع فيها وكذا، لا يجمعها بالجملة يعني. قال وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها. يقول هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، يعني من الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا اجتهاده ورأى المصلحة في هذا. ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فيقول لكن هنا عندما نجد يعني تعارضا بين فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة في عهد الرسول عليه السلام وعهد أبي بكر، نجد هذا معارضا لاجتهاد عمر رضي الله عنه، فيقول إذن إيه نرجح هنا يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك يعني قال فإنما تلك واحدة، يبقى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على قول غيره حتى لو كان ذلك الغير هو عمر يعني رضي الله عنه. قال فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء وبالله التوفيق. قل إذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء، يعني ابن تيمية رحمه الله يقول طالما هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيه يعني يقول ابن تيمية يعني لا نبالي يعني إذا كان من خالف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كائنا من كان، هنا إيه نعمل بما كان عليه الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه حجة يعني ابن تيمية رحمه الله، أنه كما مر بنا الحديث في صحيح مسلم كان طلاق الثلاث واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام احتسب الثلاثة واحدة، فبناء على هذا قال إيه إنها تحتسب واحدة فقط يعني. طيب قال وقال الشوكاني، نعم الشوكاني رحمه الله، قال وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام، عن علي رضي الله عنه، قال وابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعطاء وجابر وابن زيد والهادي والقاسم والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي. طبعا يعني سبق هنا ذكر بعض الصحابة وبعض التابعين ثم بعض أئمة آل البيت يعني من فقهاء الزيدية، يعني الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار كان دائما ينقل مذهب فقهاء الزيدية يعني من الشيعة الزيدية، فذكر يعني أقوال بعضهم أنهم يقولون أن طلاق الثلاث في اللفظ الواحد أو المجلس الواحد يحتسب واحدة فقط. قال وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية. طبعا الآن يعني ميزة نقل كلام الشوكاني أنه يبين أن ابن تيمية رحمه الله ليس منفردا، يعني وكان هو أشهر من نسب إليه هذا القول، دائما يقال يعني أن احتساب طلاق الثلاث واحدة هذا رأي ابن تيمية، فهو أشهر يعني من نسب إليه هذا القول وكذا، لكن في الحقيقة ليس منفردا به، بل الآن يعني كما رأينا أنه مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول بعض التابعين طاووس وعطاء وكذا، ورأي ابن تيمية رحمه الله. قال وابن القيم وجماعة من المحققين أو جماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح. محمد بن وضاح من فقهاء المالكية، من أئمة المالكية وكذا. قال ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي، محمد بن بقي بن مخلد، وهذا يعني إمام كبير أيضا من فقهاء يعني الأندلس، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، يعني ارتحل من الأندلس إلى بغداد وسمع من الإمام أحمد، وهو من حفاظ الحديث الكبار. فيقول يعني الفتوى بذلك ان طلاق الثلاث في اللفظ الواحد والمجلس الواحد يحتسب واحدة، فهذا ايضا ممن قال بهذا من الائمة الامام محمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما. قال: ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس. في بعض النسخ مكتوب عيسى، هذا خطأ يعني، والصواب عن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، كعطاء وطاووس وعمر بن دينار. يبدو صحيح بعض النسخ عمرو بن دينار مكتوبة خطأ يعني مفصول. فيقول يعني بعض أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار، هؤلاء ثلاثة من التابعين من تلاميذ ابن عباس يعني. قال: وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنه. إذن إيه الآن في هذا النقل المهم يعني؟ عرفنا أن الفتوى بأن طلاق الثلاث يحتسب واحدة فقط أنه فتوى جماعة من الصحابة الكبار، ليس فقط يعني أنه فتوى جماعة من الصحابة الكبار هم علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى إذا ابن تيمية رحمه الله كان له سلف يعني في هذا القول، لأن بعض الناس يشنع يعني على ابن تيمية، لما حتى ان ابن تيمية يعني سجن بسبب هذه الفتوى لما قال ان طلاق الثلاث في اللفظ الواحد يحتسب واحدة. بعض المتعصبين يعني من الفقهاء وكذا اشتكوه للسلطان وقالوا هذا خرق الإجماع وخالف إجماع الأمة وخالف كذا، وأتى بقول يعني لم يسبقه به أحد من العالمين وكذا، وشنعوا عليه وسجنوه وكذا أن هذا يخرق الإجماع ويخالف. لكن كما رأينا المسألة ليس فيها إجماع ولا شيء، صحيح يعني خالف الأئمة الأربعة رحمهم الله، لكن يعني الأئمة الأربعة ليس قولهم إجماعا يعني للأمة. فالرأي الذي قال به ابن تيمية قال به ناس من كبار فقهاء الصحابة كما رأينا يعني علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وبعدين نروح لطبقة التابعين نجد يعني مجموعة من كبار فقهاء التابعين، عطاء وطاووس وعمرو بن دينار وكذا، والطبقات اللي بعدهم نجد يعني ابن بقي وكذا وبعض المالكية وبعض. فإذا يعني قول ابن تيمية رحمه الله له سلف يعني، وعدد كبير من الفقهاء قبله قال بهذا يعني. قال: وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرا في المحاكم، فقد جاء في المادة الثالثة من قانون رقم كذا لسنة 29 ما يلي: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة. إيش عندكم في النسخ؟ يقع واحدة، ماشي، ممكن نقول يقع واحدة أو لا يقع إلا واحدة، خليها يقع واحدة، ماشي، يقع واحدة، لأن في بعض النسخ مكتوب لا يقع واحدة، هذه خطأ يعني، فإما نقول يقع واحدة أو لا يقع إلا واحدة، ماشي، يعني مقصود أن تحتسب واحدة بس يعني، إنه إيه؟ لأن هو هذا هو المذهب يقول اللي إيه اللي أخذوا به في المحاكم يعني في الأحوال الشخصية، رغم أن هذا الرأي يعني ليس قول أحد من الأئمة الأربعة، لكن معظم قوانين الأسرة في البلاد العربية أخذت بهذا الإيه الرأي يعني. ونقل في الحاشية يعني أنهم ذكروا في تفسيرهم لهذا القانون لماذا اختاروا يعني هذا الرأي وأخذوا به، قال: الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الأسرة والأخذ بالناس عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة إلى آخر الكلام، لأنه كما ذكرنا يعني لما كانت الفتوى قبل ذلك على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا إذا كان في اللفظ الواحد، فصار الناس الرجل يعني يحصل اختلاف بينه وبين زوجته فيقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبعدين يندم فلا يجد حلا إلا أن يذهب لنكاح التحليل، لأن الثلاث احتسبت عليه ثلاثا فيذهبون لموضوع نكاح التحليل وكذا. فانتشر نكاح التحليل بسبب الأخذ بالفتوى أن الثلاثة تحتسب ثلاثة، لكن لما يعني أخذوا برأي ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن طلاق الثلاث في اللفظ الواحد أو المجلس الواحد يحتسب واحدة فقط، فصار إذا حصل هذا من الرجل يعني راجع امرأته قل لها راجعتك وينتهي المشكلة يعني، وقلت الحاجة إلى قل وقوع الناس يعني في موضوع التحليل يعني. واضح؟ قال: أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا، ده اللي هو المذهب الرابع بقى، اللي هو قال إيه إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا يقع شيئا، لا يحتسب لا واحدة ولا ثلاثة، لا يحتسب إيه شيئا بالمرة. فحجة القائلين بهذا أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء ويعتبر لغوا. قالوا هذا نوع من الطلاق البدعي، والطلاق البدعي لا يقع عندهم ويكون لغوا. قال: وهذا المذهب يحكى عن بعض التابعين. هذا المذهب محكي عن بعض التابعين، وهو مروي عن ابن علية وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة أو أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وهو مذهب الباقر والصادق والناصر. دول جماعة من فقهاء آل البيت يعني، وبعض الظاهرية. يعني إذن هذا رأي بعض التابعين وبعض الظاهرية وبعض فقهاء آل البيت. قال: وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع، لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته. لكن عمر الطلاق البدعي يعني نوعان، نوع اللي هو جمع الثلاث في اللفظ الواحد أو المجلس الواحد، هذا نوع، والنوع الثاني اللي هو التطليق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو كذا. في الحقيقة يعني ليس كل من قال يعني أن التطليق في الحيض، يعني ابن تيمية مثلا على سبيل المثال يقول أن التطليق في الحيض أو في طهر جامعها فيه هو طلاق بدعي ولا يقع، لا يحتسب شيئا. لكن طلاق الثلاث في اللفظ الواحد أو المجلس الواحد يقول إنه يقع واحدة يعني. فلكن هنا يعني يقول إن هذا الفريق اعتبر هذا النوع طلاقا بدعيا، وبالتالي لا يقع شيئا ولا يحتسب شيئا. بس هو طبعا يمكن أن نقول إن البدعية في هذا النوع من الطلاق هو فيما زاد عن الواحدة، يعني هو إذا طلق امرأته ثلاث مرات في المجلس الواحد أو، فهو في الحقيقة ليس كل هذه الثلاثة بدعة، يعني الأولى منها تعتبر تطليقة يعني صحيحة وجائزة ليست بدعة. يعني البدعية هي في إضافة الثانية والثالثة، هذه هي البدعة. يعني لو قال مثلا أنت طالق ثلاثة، فأول ما قال أنت طالق الجزء هذا ليس بدعيا، أن يقول أنت طالق طالما طلقها في طهر لم يجمعها في قالها أنت طالق، هذا ليس بدعيا. لما قال ثلاثا، كلمة ثلاثا دي هي اللي بدعة، فبالتالي نلغي الثلاثة بس، لكن يعني تقع واحدة. واضح؟ وبعدين وكذلك لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أول واحدة منهم وقعت صحيحة، الثانية والثالثة هي اللي بدعة يعني لا تحتسب، لكن الأولى لا تحتسب. قال: لأن الثلاثة بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته، يعني من جملة الطلاق البدعي. قال: وأما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه. عندنا هنا رأي يقول إيه إن طلاق الثلاث في اللفظ الواحد أو المجلس الواحد، يقول إذا طلق امرأة لم يدخل بها، امرأة عقد عليها ولم يدخل بها وقال لها أنت طالق ثلاثا، فهنا تحتسب واحدة فقط، تحتسب واحدة فقط. ولكن إذا طلق امرأة كان قد دخل بها وقال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا تحتسب ثلاثة. فهذا رأي بعض التابعين من أصحاب ابن عباس، ورأي الإمام الجليل إسحاق بن راهويه رحمه الله. والإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله يعني كان له مذهب مستقل يعني في خراسان، يعني كان في منطقة الري اللي هي طهران حاليا، وخراسان اللي هي إيران وأفغانستان وكذا، كان له أتباع وأصحاب، وكان يعني صاحب مذهب مستقل. كان في أول أمره كان يتبع الإمام أبا حنيفة رحمه الله، ثم بعد ذلك يعني استقل بمذهبه يعني، وصار له أصحابه، وهو أحد المذاهب التي يعني كان لها يعني شأن في يعني في بعض العصور، ثم انقرض يعني هذا المذهب بعد ذلك، يعني انقرض يعني أتباع هذا المذهب ولم يبقى له يعني. فالإمام إسحاق يعني كان مذهبه أن اللي هي غير المدخول بها تحتسب واحدة. حجة هؤلاء يعني قالوا أن هي غير المدخول بها ليس لها عدة، أليس كذلك؟ ليس لها عدة، فبالتالي غير المدخول بها لما هيقول لها أنت طالق، أول واحدة هذه إيه وقعت، بعدين الثانية والثالثة ما يقول لها أنت طالق، المرة الثانية هي بانت منه بعد الطلقة الأولى، أصبحت بائنا منه. ممكن أول ما قال لها أنت طالق أول واحدة، ممكن لو بعدها بلحظة تزوجت برجل آخر يحل لها هذا، لأن ليس لها عدة، ممكن بعد الطلقة الأولى بلحظة واحدة تروح تتزوج برجل آخر، يعني ليس لها عدة. فالطلقة الثانية والثالثة كأنها وقعت على امرأة أجنبية عنه، فبالتالي هي غير محسوبة، لأن لما طلقها أول طلقة كانت المرأة في عصمته فوقعت أول طلقة، لكن الثانية والثالثة كأنها إيه وقعت على امرأة أجنبية، فبالتالي غير معدودة وغير محسوبة. لكن المرأة اللي هو دخل بها قالوا الطلاق الثلاثة يحتسب ثلاثة، على رأي يعني إسحاق بن راهويه وبعض التابعين، على أساس أنها في العدة يمكن أن يطلقها في العدة طلقة ثانية وثالثة على رأيهم يعني. طيب، فهذه مذاهب الفقهاء في موضوع جمع التطليقات الثلاث في اللفظ الواحد أو المجلس الواحد. طيب، قال طلاق البتة، قال طلاق البتة، هنا يعني هذه اللفظة أو هذه العبارة، لو أن الرجل يعني قال لامرأته أنت طالق البتة، لو قال أنت طالق البت، هل تحتسب طلقة واحدة أو تحتسب ثلاث تطليقات؟ أو قال الترمذي وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، يعني هذا لفظ من ألفاظ الإيه من الألفاظ المستعملة في الطلاق. قال فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من قال لامرأته أنت طالق البتة قال تحتسب طلقة واحدة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثا، روي عن علي رضي الله عنه أنه من قال أنت طالق البتة احتسبها ثلاثا. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. قال إذا نوى واحدة تكون واحدة، إذا نوى ثنتين تكون واحدة بس، لأن كلمة البتة يعني قالوا إما أنها تحتمل واحدة أو ثلاثة، مش ممكن تحتمل اثنين، فإذا نوى واحدة واحدة، إذا نوى ثنتين نعتبرها واحدة، لأنه طالما لم ليس متيقنا أنه نوى ثلاثا يبقى تعتبر واحدة فقط، وأما إذا نوى ثلاثة فتحتسب ثلاثة. قال وهو قول الثوري وأهل الكوفة، قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وأيضا فقيه مجتهد وكان له مذهب وأتباع وأصحاب، يعني ظل أتباعه وأصحابه يمكن لغاية القرن السابع الهجري، ويوجد يعني فقهاء السفيانية ولهم كتب ومؤلفات وكذا، وبعدين انقرض أيضا هذا المذهب ولم يبقى له أتباع. فالإمام سفيان الثوري رحمه الله وفقهاء أهل الكوفة هكذا قالوا أن ينظر إلى نية المطلق، إذا أراد واحدة أو سنتين تحتسب واحدة، وإذا أراد ثلاثة تحتسب ثلاثة. قال وقال مالك بن أنس رضي الله عنه أو رحمه الله، يعني الإمام مالك رحمه الله، قال في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. الإمام مالك يقول إذا كانت المرأة مدخولا بها وقال أنت طالق البتة تبقى ثلاث تطليقات. وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث. الشافعي إيه؟ يقول إذا نوى واحدة واحدة، إذا نوى ثنتين اثنتين، إذا نوى ثلاثا فثلاث. إذن هذه مذاهب الإيه؟ الفقهاء في من استعمل هذه اللفظة في تطليق قال أنت طالق البتة. يعني أصل البت معناها الإيه؟ القطع، يعني في اللغة يعني قال بت الشيء يعني قطعه وفصل فيه وحسم أمره كده، فاستعمالهم هذه اللفظة يعني كما ذكرنا هذه المذاهب يعني التي وردت. قال الطلاق الرجعي والبائن. الطلاق الرجعي والبائن. قال الطلاق إما رجعي وإما بائن. إما رجعي وإما بائن. والبائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولكل أحكام تخصه نذكرها فيما يلي. إذن الطلاق أول شيء نقسمه إلى قسمين، رجعي وبائن، وبعدين البائن نقسمه إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. طيب الطلاق الرجعي يعني معناه أن الرجل يحل له أن يراجع امرأته أثناء مدة العدة. الطلاق الرجعي معناه أن المرأة لها عدة، وأن الرجل يحق له أن يراجع امرأته أثناء العدة، يقول لها راجعتك، فتعود إيه إلى عصمة زوجها مرة أخرى. وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد ولا إلى ولي ولا إلى شهود ولا إلى رضا المرأة. يعني في حالة الطلاق الرجعي ان فقط ايه اذا يعني لو الشخص قال لامرأته انت طالق للمرة الاولى، فالان لها عدة انها تحيض 3 حيضات من تاريخ هذه الطلقة، فخلال مدة هذه العدة لو ان الرجل قال لها راجعتك، اذا ايه رجعت المرأة الى عصمته، لا يحتاج هذا الى ان يكون يعني الولي حاضرا، ولا يحتاج الى الشهود، يعني الا على سبيل الاستحباب كما سيأتي انه يستحب انه يشهد يعني شاهدين فيما بعد وكذا، لكن يعني لا يتوقف صحة الرجعة يعني على شهود. وكذلك ايضا لا يحتاج الى عقد جديد، يعني لا يحتاج ان عقد فيه ايجاب وقبول، ولا يحتاج الى صداق جديد، ولا يحتاج الى رضا المرأة، يعني حتى رضاها حتى لو هي لا تريد ان ترجع اليه، بس هو قال راجعتك، الرجعة هذه احتسبت ورجعت الى عصمتها، كونها لا تريده بقى ممكن ايه اذا يعني تريد تشتكيه عند القاضي او تطلب الخلع ولا تطلب التطليق للضرر، ولا هذا يعني يحق لهذا. بس هو لما قال لها راجعتك هذه الرجعة احتسبت واصبحت الان ايه في عصمته واصبحت زوجته وفي عصمته. فهذا الطلاق الرجعي. الطلاق البائن. الطلاق البائن معناه الطلاق الذي لا يحق للرجل فيه ان يراجع امرأته، لا يصح له ان يراجعها، لو قال لها راجعتك لا ترجع الى عصمته اذا قال راجعتك، فهذا الطلاق البائن. ثم البائن هذا نوعان، في نوع اسمه بينونة صغرى، نوع اخر هو البينونة الكبرى. فالبينونة الصغرى يعني معناه أنه لا يحق له أن يراجعها، لكن يحق له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود ورضا المرأة، لكن ليس له أن يراجعها، لكن ممكن يتزوجها من جديد كأنه خاطب، يتقدم لها كأنه خاطب من الخطاب. يعني إذا الرجل طلق امرأته طلاقا بائنا وبانت منه بينونة صغرى، ممكن ان هو يتزوجها من جديد بعقده ولي وشهود وكذا، كأنه خاطب من الخطاب، واذا رضيت به ممكن يتزوجها مرة اخرى. فالبينونة الصغرى كما سيأتي يعني توضيح انواعها واحكامها، يعني من ضمن انواعها مثلا اللي هي ايه المطلقة قبل الدخول. المطلقة قبل الدخول لانها ليس لها عدة، فاذا قال الرجل لامرأته عقد عليها ولم يدخل، قال لها أنت طالق خلاص بانت منه، بس البينونة هذه صغرى ولا كبرى؟ صغرى. هذه يعني لسه يعني لا يستطيع أن يقول لها راجعتك، لو قال لها راجعتك لا ترجع إليها، خلاص هي امرأة أجنبية عنه الآن وليس لها عدة. لكن طب هو يريد يرجع لها ماذا يفعل؟ يروح بقى يتقدم لأبيها من جديد أو لوليها ويقول له أريد أن أتزوج ابنتك، ويجيب مهر جديد وولي وشهود، وتسأل يعني هل هي راضية أنه يتزوجها مرة أخرى أو لا، إذا رضيت ممكن يروح إيه يتزوجها من جديد. فهذه بينونة صغرى. كذلك لو أنه طلقها طلقة رجعية ثم لم يراجعها حتى انقضت العدة، يعني كانت الطلقة الأولى أو الثانية وبعدين ظلت طول مدة العدة لم يراجعها فيها حتى انقضت العدة وانتهت. بعد انقضاء العدة وانتهائها أصبحت بائنا منه بينونة إيه؟ صغرى. طالما هي طلقة أولى أو ثانية يبقى بينونة صغرى، يعني لا، بعد انتهاء العدة لا يمكنه أن يقول لها راجعتك، لا ترجع إليه بكلمة راجعتك، يحتاج إلى عقد جديد ولي وشهود وكذا ومهر جديد، ممكن يتزوجها مرة ثانية، فهذه بينونة صغرى. كذلك في حالة الخلع أو الطلاق بعوض، اللي هو يعني إن هي ترجع له المهر من أجل أن يطلقها، فإذا اختلعت منه ردت إليه المهر واختلعت منه، إما الخلع أو يسمى الطلاق بعوض، يعني إن هي ترد له المهر من أجل أن يراجعها، فإذا من أجل أن يخلعها أو تختلع منه أو يطلقها، ففي هذه الحالة إذا اختلعت منه ليس له أن هو يقول لها راجعتك بعد ما يأخذ المهر، اختلعت منه ردت له المهر وأخذ المهر واختلعت منه، بأن يروح يقول لها راجعتك ترجع إليه، لا يصح هذا. ممكن إذا هو يريد يرجع لها يبقى ممكن يعقد عليها بقى من جديد بعقد ولي وشهود وبرضاها وكذا ممكن. ففي حالة الخلع بيكون برضو بينونة صغرى يعني. وكذلك في اللي هو التطليق للضرر بحكم القاضي، القاضي لما يجي يحكم بالتطليق للضرر، يعني ان المرأة مرات تكون يعني متضررة من زوجها بسبب مثلا انه يضربها او لا ينفق عليها او انه غائب عنها في بلد اخرى غيبة طويلة وهي متضررة من هذا الامر، او زوجها فاسق يعني يشرب الخمر ويزني او يزني او لا زبالة او كذا، فممكن انها تروح تشكوه للقاضي وانها متضررة من الزوج، فالقاضي يحكم بالتطليق، يطلقها طلقة واحدة للضرر، هذه الطلقة تكون بائنة بينونة صغرى، يعني ليس له ان يراجعها، طالما هو يعني ممكن القاضي يطلب منه ان هو يطلقها برضاه وبموافقته، اذا هو رفض القاضي هو يطلقها حتى لو هو الزوج لا يريد ان يطلقها لكنه يضر بها ويؤذيها او هو فاسق او كذا، فالقاضي هو ممكن يحكم القاضي بتطليقها للضرر طلقة. في هذه الحالة تعتبر بائنا بينونة صغرى، يعني ليس للزوج ان هو يراجعها طالما هي مطلقة بحكم القاضي، لكن ممكن ان هو يتزوجها بعقد جديد ولي وشهود وكذا وبرضاها، ممكن يتقدم لها ويتزوجها من جديد. واضح؟ فإذا الخلاصة أن البينونة الصغرى اللي هي هذه الحالات التي يعني يحق للرجل فيها أن يتزوج المرأة التي طلقها أو التي طلقت أو انفصلت عنه، ممكن يتزوجها بعقد جديد لكن ليس له أن يراجعها. أما البينونة الكبرى فهي التي لا يصح للرجل لا أن يراجعها ولا أن يتزوجها حتى بعقد جديد، لا يحل له لا أن يراجعها ولا أن يتزوجها، زي المطلقة الطلقة الثالثة الأخيرة، امرأة طلقت الطلقة الثالثة اللي هي آخر ثلاث تطليقات، فهذه نقول بانت منه بينونة كبرى، يعني لا يستطيع أن يراجعها، لو قال لا راجعتك لا ترجع، ولا يمكنه أن يتزوجها بعقد جديد طالما هو سبق أن طلق ثلاث تطليقات، إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل وتدليس، يعني نكحت غيره نكاحا يعني يرغب في الزواج بها ليس من أجل أن يحلها للأول، وبعدين حصل أنه الزوج الثاني دخل بها ثم طلقها واعتدت منه وانقضت عدتها، ممكن طلقها الأول يرجع يتزوجها من جديد في هذه الحالة يعني. واضح؟ فهذه البينونة الكبرى يعني. نعم. يعني تقصد رد المهر يعني ولا لو توضيح المقصود بالتقصير؟ يعني نعم اخونا هنا يسأل يعني لو ان المرأة يعني قتلت شخصا طبعا اللي هو دفع الدية، يعني هنا دية القتيل تكون على من؟ طبعا هنا القتل يعني في عندنا قتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل عمد، واضح؟ القتل يعني ثلاثة أنواع، في قتل خطأ إن هو يعني القاتل لم يقصد أن يقتل ولا قصد يعني أن يضرب مثلا القتيل ولا أن يؤذيه ولا كذا، يعني قتله على سبيل الخطأ، يعني مثل حادث سيارة، يعني شخص ماشي بسيارته وصدم شخصا، ما فيش بينهم يعني لا عداوة ولا كان يريد أن يؤذيه في شيء ولا كذا إلى آخره، فهذا قتل الخطأ. في قتل اسمه شبه العمد، اللي هو يعني قصد أن يضرب شخصا، أراد أن يضربه لكن لم يرد أن يقتله، فالضرب أفضى إلى القتل، بس هو يعني ما كان يقصد أن يقتله، يعني هو ضربه ضربا، في العادة أن هذا الضرب يعني في لا يقتل عادة ولا كذا، بس بقدر الله حصل أنه فهو قصد يعني أن يؤذيه لكن لم يقصد أن يقتله، والأمر تطور وأدى إلى قتل، هذا يسمى قتل شبه العمد، يعني اللي هو قتيل الصوت والعصا، يعني مثلا الصوت في العادة لا يقتل والعصا لا تقتله، بس حصل يعني هو ما استعملش آلة محددة أو آلة يعني تستعمل للقتل، ولا ضرب في مقتل يعني في موضع من الجسد يعني يقتل المصاب به عادة، بس هو بقدر الله أن هذه الضربة يعني أدت إلى قتل، هذا شبه العمد. وفي عندنا قتل العمد اللي هو يعني قصد أن يقتله. فبالنسبة لقتل الخطأ وكذلك قتل شبه العمد، فيه دية وفيه كفارة وليس فيه قصاص، فيه دية وكفارة ولا قصاص فيه. وأما قتل العمد ففيه قصاص وليس فيه لا دية ولا كفارة. يبقى قتل الخطأ وشبه العمد فيه دية تدفع لأولياء القتيل، تعويض مالي يدفع لأولياء القتيل، وفيه كفارة إن هو يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. وفي عندنا وليس فيه قصاص، لا يقتص يعني من الجاني. أما قتل العمد ففيه القصاص إنه يقتص من الجاني، وليس فيه لا دية ولا كفار. طيب الدية تكون على من في حالة قتل الخطأ وقتل شبه العمد؟ قالوا الدية على عاقلة الجاني، وعاقلة الجاني هم عاقلة الجاني هم عصبته، العصبة اللي هم يعني مثل الأب والأخ والعم وابن العم، فعلى العصبة الذكور. وبعدين هنا ينظر إلى يعني أسرة القاتل، يعني إذا كان القاتل هنا يعني ذا أسرة يعني كبيرة العدد، الفقهاء قالوا ممكن نصل لغاية الجد الخامس، وإذا كانوا قليل العدد ممكن نصل لغاية الجد العاشر، كل يعني عصبته أو يعني من أولاد أعمامه وأولاد عم أبيه وأولاد عم جده لغاية ما يصل لغاية الجد العاشر كمان، إذا كان الأسرة يعني قليلة العدد، بحيث نفرق على أكبر عدد، إذا كان مثلا لغاية الجد الخامس بس عددهم كبير نكتفي لغاية الخامس إذا كان عددهم كبيرا. ثم تقسم الدية على، والدية اللي هي 100 بعير، 100 بعير، فتقسم هذه الدية على 3 سنوات، 3 أقساط يعني سنوية، كل سنة قسط، وتقسم على الأفراد، يعني أفراد العاقلة يقال لهم العاقل. فهنا اللي هيدفع الدية لو في هذه الحالة، لو المرأة قتلت شخصا فزوجها لن يدفع الدية، وإنما الدية تكون على عصبتها، يعني على قرابتها من يعني أبيها وإخوتها وأعمامها وأبناء أعمامها لغاية ما جدها الخامس ولا العاشر، فتوزع عليهم القاضي يعني يجمعهم ويقسم الدية على 3 سنوات ويفرقها على هذا العدد، ويحدد نصيب كل واحد منهم ويمكن يعني أن إنه لا يجعلها بالتساوي، إذا كان بعضهم موسرا وبعضهم أقل وكذا، ممكن القاضي يعني يجتهد في تحميل بعضهم أكثر، يعني بحيث يقسمها عليهم على أقساط وكذا. والجاني نفسه ليس عليه شيء، يعني هي المرأة نفسها اللي قتلت ليس عليها دية، ولكن عليها الكفارة. يعني هي الجاني في حالة قتل الخطأ وشبه العمد ليس عليه أن يدفع شيء في الدية، ولكن إيه، عاقلته هي اللي تدفع وهو عليه الكفارة، هي عليها تؤدي الكفارة وعاقلتها عليهم إيه الدية. طيب بالنسبة لقتل العمد احنا قلنا فيه القصاص، انه يقتص من القاتل، الا اذا عفى اولياء القتيل ممكن يعفون عن القصاص، اما مجانا واما الى دين، ممكن يعفون عن القصاص، والعفو نوعان، اما عفو مجانا يعني يعفون عن القصاص ولا يطلبون تعويضا ماليا، ممكن يعفون عن القصاص الى دية، يطلبون الدية بدلا عن القصاص. في هذه الحالة الدية في حالة العمد تكون على الجاني نفسه، والجاني هو اللي يتحملها من ماله الخاص، ولا يتحمل عاقلته شيئا في حالة قتل العمد. العاقلة ما يتحمل شيء، هو الجاني نفسه اللي يتحمل. فهم أولياء القتيل هم إذا عفوا عن القصاص إلى دية هذه مسؤوليتهم، لو عارفين الجاني معسر ولا مش معسر، هم يعني ممكن هم يطلبوا يقولون سنسقط القصاص لو دفعت لنا الدية. فإذا كان معسرا ممكن هو يطلب من الصدقات والزكوات وكذا، يعني يجمع لهم قيمة الدية ويسددها إليهم، إذا استطاع يسددها يسقط عنه القصاص، إذا لم يسددها يقتص منه. الله يبارك. نعم. نعم. نعم، بالنسبة للخلع، بالنسبة للخلع ففيه عدة، بس هذه العدة يعني هو طبعا الخلع ممكن سيأتينا أحكامه لاحقا إن شاء الله، بس باختصار إن الخلع هناك فيه اختلاف من جهتين بين الفقهاء في مسألتين. يعني المسألة الأولى، هل الخلع يعتبر طلاقا أو فسخا؟ الحنابلة يقولون الخلع يعتبر فسخا، يعني ليس محسوبا من ضمن التطليقات الثلاث، ليس محسوبا من ضمن التطليقات الثلاث. فإذا المرأة ردت الصداق إلى زوجها مقابل أن تختلع منه إلى خالعتك، فهذا الخلع قال يعتبر فسخا وليس محسوبا من ضمن التطليقات الثلاث. المذاهب الثلاثة الأخرى اللي هي الحنفية والمالكية والشافعية قالوا الخلع طلاق، الخلع طلاق يحتسب طلقة من ضمن التطليقات الثلاث، سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، سواء قال لها خالعتك أو قال لا طلقتك، طالما طلاق بعوض أو خلع الحكم واحد يعني. فالخلع ممكن بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، بس طالما أنه بعوض يعني بطلب من المرأة وبرغبة منها وأعطته صداقها ردته إليه. فالمذاهب الثلاثة لما غير الحنابلة يقولون يعتبر طلاقا، والحنابلة يقولون هو فسخ. طيب المذاهب اللي تقول يعتبر طلاقا فعدته كعدة الطلاق، إذا كانت المرأة تحيض يجي عدتها ثلاثة قروء، إذا كانت يعني تحيض، إذا كانت يائسة من المحيض أو صغيرة يبقى ثلاثة أشهر، إذا كانت حاملا عدتها حتى تضع الحمل. أما بالنسبة إلى الحنابلة اللي هم قالوا الخلع فسخ، فالإمام أحمد هنا عنه روايتين، يعني في مسألة عدة المختلعة عنه رواية إن قال طالما هو فسخ فتعتد بحيضة واحدة فقط، فتكون عدتها حيضة واحدة فقط، يعني أول ما تحيض بحيضة تعتبر يعني استبراء للرحم، يعني لنتأكد أنها ليست حاملا من زوجها السابق قبل أن يسمح لها بالزواج بشخص جديد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد يعني قال هو الخلع فسخ صحيح، بس عدته ثلاث حيضات زي عدة الطلاق يعني. واضح؟ دايما. والتطليق للضرر يحتسب يعني طلقة وعدتها عدة الطلاق ثلاث حيضات، يعني إذا التطليق اللي هو يسموه التطليق على الزوج، إن هو القاضي طلق على الزوج يعني رغما عنه هو، يعني الزوج لم يتلفظ بالتطليق ولكنه كان يضر بالمرأة، فهنا القاضي حكم بالتطليق حتى لو لم يتلفظ به الزوج، فهذا الطلاق يعتبر واقعا في هذه الحالة، وتعتد عدة الطلاق إذا كانت يعني تحيض يبقى 3 قروء. طبعا هنا بالنسبة للقاضي، يعني موقف القاضي ان هو في يعني في العادة ان هو بيشوف الحالة يعني التي تعرض عليه، اذا جاء المرأة تشتكي من زوجها او كذا، او تريد الفراق مفارقة زوجها، اذا تبين له ان الزوج ان يعني ليس التقصير منه، ولكن هي المرأة كارهة له لا تريد البقاء معه، لكن الرجل يعني ليس فاسقا ولا هو ممتنع عن النفقة ولا هو ممتنع عن معاشرتها، ولكن بس هي المرأة يعني كارهة له ولا تريد البقاء معه، هنا في هذه الحالة يقول لها خلاص اختلعي منه، يعني إذا يعني طبعا بعد السعي في الإصلاح وكذا، يعني إذا سعى في الإصلاح ولم يتمكن فيقول لها تختلع منه، ترد إليه الصداق مقابل إيه؟ أن يفارقها. أما في حالة يعني ما إذا كانت المرأة يعني تريد مفارقة الرجل، وبعدين لما ذهبت للقاضي تبين له أن السبب رغبة المرأة في الفراق أن الرجل مثلا يضربها ضربا مبرحا من غير سبب، أو أنه ممتنع عن الإنفاق عليها لا ينفق عليها، أو أنه غائب مثلا غيبة بعيدة وتركها مثلا بسنين وكذا في بلد أخرى، أو أنه يعني ممتنع من مثلا المعاشرة، أو ممتنع من النفقة أو كذا، ففي هذه الحالات، أو أن الرجل فاسق مثلا يشرب الخمر ولا كذا إلى آخره، ففي هذه الحالة يعني القاضي يحكم بالتطليق، يعني يحكم بالتطليق لا بحيث إيه يطلب أول شيء من الزوج أن يطلقها، يطلب منه أن يطلقها، إذا وافق طبعا هناك خطوات، يعني أول شيء يدعو يحاول الإصلاح ويدعوه للتوبة والاستقامة وإعطاء المرأة حقها وكذا، إذا يعني أمكن فبها ونعمت، لم يمكن يطلب منه أن يطلقها، رفض أن يطلقها هو القاضي يطلقها، يطلق عليه، يعني هو القاضي يقول لها يعني حكمت إيه بتطليقك من زوجك إيه مثلا للضرر، طلقة واحدة رجعية يعني تحتسب طلقة واحدة، طلقة واحدة يعني تعتبر بائنة بينونة صغرى كما ذكر، يعني تعتبر طلقة بائنة بينونة إيه صغرى، يعني ليس له أنه يراجعها بعد تطليق القاضي عليه، لكن ممكن أنه يتزوجها بعقد جديد إذا رغبت في الرجوع إليه بعد هذه الطلقة. وفي هذه الحالة لا ترد إليه الصداق، لا ترد إليه الصداق، لأن هذا يعني طلاق وليس خلعا. يعني هل العشاء يعني اقترب الوقت؟ طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله حتى ناخذ الدرس على بعضه إن شاء الله المرة القادمة، الطلاق الرجعي والبائن بإذن الله تعالى. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.